الحمد لله. استحب العلماء أن يكون الذبح باليد اليمنى، وهكذا الأشياء الشريفة يتولاها بيمينه، وهذا أكثر راحة للذبيحة وأمكن. لكن لو كان الشخص لا يجيد الذبح إلا باليد اليسرى فلا بأس بذلك، فإن المقصود التمكن وإراحة الذبيحة، والله تعالى أعلم.